قام سده هوازن من الطائف فاضله الله عليهم جده شملهم واستولى على نسائهم وذرياتهم واموالهم عليه الصلاه والسلام. والنوع الثاني توحيد الاسماء والصفات. وهو ايضا من جنس توحيد الربوبيه، خلق الروم وعرفوه، وتوحيد الربوبيه استلزمه، لان من كان هو الخلاق الرزاق المالك لكل شيء هو المستحق لجميع الاسماء الحسنى وصفات الكريم، هو المستحق لها سبحانه، هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله، لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا يقاس بخلق عز وجل. هم يعرفون ربهم باسمائه وصفاته، وقد كبر بعضهم فقال لا نعرفه الا رحمن لنام يا رحمن، فاستنكروا ذلك فأكثرهم الله، فهم يعرفون أسماء الرب وصفاته فينكرونها، يعرفون أنه ربهم وخالقهم. بقي النوع الثالث هو توحيد الله والعباد، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، ويتم في العبادة بجميع أنواعها عن غير الله، وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. هذه كلمة هي أصل الدين وأساس الملة، وهي الكلمة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم قومه، ودعا إليها عمها أبا طالب فلم يستجب لها ومات على دين قومه. فقد أنزل الله معناها في مواضع كثيرة من كتابه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصون له الدين، إلى غير هذا. كل هذا معنى هذه الكلمة، معناها إبطال العبادة لغير الله ونفيها عن غير الله وإثباتها بحق لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل من سورة الحج. وإثبات الرحمن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي سبحانه وتعالى، هو الحق عز وجل وله دعوة بالحق وعبادته هي حق دون كل ما سوى سبحانه وتعالى، فلا يستغاث الا له ولا ينذر الا له ولا يتوكل الا عليه ولا يطلب الشفاء مرضاه والنفع على ذلك منه ولا يطاف الا بذنبه العفيف الى غير ذلك، فهو الحق ودين الحق سبحانه وتعالى. ومن اتقن هذه الدعوة الثلاثة وحفظها واستقام على معناها هو الواحد حقا، ومن ضيع واحدا منها أضاع الجميع، متلازمة لا إسلام إلا بها جميعا. ومن أنكر صفات الله وأسماء فلا دين له، ومن زعم أن مع الله مسلم الجود يجده الأمور مع الله هو كافر أيضا بإجماع أهل العلم. ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولا دين له لم يعبد الله بل عبد معه سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك، فقد أشرك لله وكفر به سبحانه، ولا تنفعه بقية الأصنام، لا تفرد من الربوبية ولا تفرد أصنامه، حتى يجمع بين الثلاثة، حتى يقر بأن ربه المالك الخالق الرازق، حتى يقر بما قرره المشركون، وحتى يقر بأنه سبحانه هو الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا شريك له، كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قال عز وجل ليس من ذي شيء هو السميع البصير. بقي الامر التالي هو توحيد العباده، وهو معنى لا اله الا الله، وهو الامر الاساس العظيم في دعوه الرسل، لان النوعين الاخرين لم ينكرهما المشركون، وإنما أنكروا هذا النوع وهو توحيد العباد. لما قال قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. قبلها قولوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون. كذبهم الله بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فهذا النوع هو توحيد العبادة هو الذي أنكره المشركون، وهو لم يقع فيه المشركون اليوم، هو الذي وقع فيه المشركون فلم يطعموا ولم يؤمنوا به بل عبدوا مع الله سواه، فعبدوا الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام وعبدوا الأولياء والصالحين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأشجار والأحجار. وهم بذلك مشركون كفار، إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر الشرك أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، قال سبحانه ولو أشركوا لحجب عنهم ما كان يفعلون، قال سبحانه إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من تحقيق هذا النوع وإقرار الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالى والاستقامة على ذلك والدعوة إليه والموالاة عليه والمعاداة عليه. ومن جهل هذا النوع وعدم البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون، كما قال عز وجل إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال في النصارى قل هل ننبئكم بأخسرنا أعمالا الذين ضل سعيهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم مهتدون. من شاف بجهله وانتكاس قلبه يحسب أنه مهتدون وهو يعبد غير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله لجهله وقلة بصيرته. وصدق في قوله سبحانه أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون فيهم لك الأنعام بل هو أضل سبيلا. الواجب على أهل العلم وعلى طلاب العلم أن يؤمنوا بهذا النوع وبقية النوعين أعظم عناية، والمعامل الأخرار بحمد الله من أوضح الأشياء وأجل الأشياء، لكن هذا النوع قد يشتبه على بعض الناس بسبب الشبه الكثيرة التي يرسلها أعداء الله ويلبس فيها على كثير من الناس، فالأمر فيها بحمد الله واضح، هي شبه باطلة لا وجه لها والحق واضح أبلج، ووجود شرط العبادة لله وحده دون كل الأشواق. أرجو الله ومخلص إلى له الدين ولو كرها الكافرون، فلا تدعوا مع الله أحدا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من تقدير إن تدعوهم لا يسمعون دعاء فلو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم ولا ينبئكم من خبير. ويقول سبحانه ويدعو مع الله إلها آخر لا ضرر له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في آيات كثيرة كلها دالة على وجوب إخلاص عبادة الله وحده وأن صرف العبادة لغير الله كغير الله شيء كلكم. وهكذا لو اعتقد أن شخصا أو جمالا يصبح أن يعبد ولو ما عبد، لو اعتقد أن هذا الصنم أو هذا الشخص كجبرائيل أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو شهاب القاضي الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي بن أبي طالب، لو اعتقد أنه يصبح العبادة وأنه لا بأس يدعو من دون الله ولا بأس أن يستغاث به صار كافرا وإن لم يفعل شيئا بهذا الاعتقاد. وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون كان كافرا وإن لم يعلم شيئا بهذا الاعتقاد الخبيث، فكيف إذا دعاهم من دون الله وكيف إذا استغاث بهم أو لم يرى لهم تكون الشفاعة أولا واعتقادا. وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار شركه من هذه أنواع الدعاء، شرك العقيدة شرك القول شرك العلم. وضد التوحيد الشرك وهو انواع، والحقيقه انه نوعان شرك اكبر وشرك اصغر. الشرك الاكبر هو ما يتضمن صرف العباده الى الله وبعضها او يتضمن جحدا شيء ما وجب الله من الامور المعلومه من جبل ضروره الصلاة والصوم ورمضان، أو يتضمن جهد شيء مما حرمه الله مما لو يجب من ضرورة كالزنا ولحمة، أو يتضمن طاعة المخلوق بما تدعو الخالق عن دين وعن استحلال، وأن يجوز أن يطاع فلان أو فلان بما يخالف أمر الله من رئيس أو دين أو عالم أو غير ذلك، وأنواع لكنه يجوز. كل ما يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم، أو يتضمن استحلال ما حرم الله أو إحصار ما أوجب الله كاعتقاد أن الصلاة لا تجب أو الصوم لا يجب أو الحج مع الصلاة لا يجب أو الزكاة لا تجب أو اعتقاد أن الجهاد غير مشروع مطلقا، كان هذا كفرا أكبر وشركا أكبر. وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله من المعلومة التي من الضرورة التي لا كفاية فيها حل الزنا أو حل الخمر أو حل العقول والدين أو حل رفع الطريق أو حل النهار أو ما أشبه من الأمور المعروفة من الدين بالضرورة، من اعتقد حلها كفر إلا أن وصار حكم حكم المشركين إلى آخره. وهكذا من استهزا بالدين أو سخر بالدين حكم حكمه كفر كفر أكبر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا لك الله إلا بالله. وهكذا من استهان بشيء ما عظمه الله احتقارا له وازدراء له كان يستوي بالمصحف ويقول عليه او يطرأ عليه او يقعد عليه لهذا ذنب كفر اجماعا، لانه تنقص لله محتقر من جاهه ولجلاله سبحانه وتعالى ولسلامه. هذا موضوع واضح في ابواب المرتد في كل مذهب ذكروا بابا سموه باب المرتد اوضح في جميع المعرفه المعذور والضلال، هو باب جميع بالعنايه فلاتون بهذا العصر، باب جزور بالعنايه من اهل العلم ان يدرسون ويتاملون حتى يعرفوا نواقض الاسلام حتى يعرفوا اسباب الرده وانواع الكفر والضلال، يعني كفر اكبر وشرك اكبر. وهو خطير قد وقع فيه جمع كبير من الناس ويحسب انه مكتمل. ثم الاسلام الشرك الاكبر وما ثبت في النصوص تثبيته شركا ولكنه لم يبلغ درجة كفر أكبر. هذا يسمى شركا كل ما جاء في النصوص انه يسمى شركا ولكنه لا يبلغ درجة الشرك الأكبر في المعنى، هذا يسمى شركا أصغر مثل الرياء الذي يقرأ يرائي أو يصلي يرائي أو يدعو الى الله يرائي او يقرا يرائي. ثبت في الحديث عن الرسول انه قال اخره ما غضب الشرك الاصغر فسئل عنه قال فقال الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامه للمرائين ان ذهبوا الى من كنتم ترون في الدنيا فانظروا هذا لما عندهم من جزاء. وقال الامام احمد في اسناد صحيح عن محمود النبي لا يشهد الانصار رضي الله عنه ورواه الطبراني ايضا والبيهقي وجماعه مرسلا، يعني محمود صحابي طيب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مرسلات الصحابه حجه عند اهل العلم وبعضهم حكاه اجماعا. قول ما شاء الله وشاء فلان او من الله هو فلان او هذا من الله ومن فلان او ان بالله هو من فلان هذا من الشرك الاكبر كما في الحديث رواه أبو داود الحديث صحيح عن غيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. من هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون يرون أنكم تنجدون فقل ما شاء الله وشاء محمد فتقول وكعبة يتحدثون بغير الله وتقول ما شاء الله وشاء محمد. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد وفي رواية النسائي أيضا أن رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وليا، فقال أجعلتني لله نزلا ما شاء الله وليا. ومن هذا ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال هو الشرك في هذه الامه اخذ من دمير النمل على صلاه سوداء في يوم الليل، وهو ان تقول والله وحياتي يا فلان وحياتي وتقسم لغير الله، وتقول لولا قريبه هذا لا اتانا النصوص، ولا البط في الدار لا اتانا النصوص، ولولا الله فلان لكان كذا وكذا، لا تدع فيها فلانا، هذا كله في السلك. رواه ابن ابي حاتم بن حزم. هذا واشباهه من كثير الشرك الاصغر، وهكذا حيث غير الله والنبي والسعدة والأمانة وحياتك وشرفك، هذا ليس في أصلا لما ثبت في مسند في كتاب صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. وروى الترمذي وأبو داود واحمد رحمه الله في كتاب صحيح من عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. وفقد كفر واشرك يحتمل له شك من الراوي، ويحتمل له ان الواو معنى الواو من كفر واشرك. من هذا ما رواه الشيخان عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله ويصبر. والحج هذا معنى كثير، هذه انواع من الشرك الاصغر، وقد يكون الاكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه، اذا قام بقلب صاحب الحاله بالبدوي او بالنبي انه مثل الله او انه يدعى مع الله او انه يصرف الكون مع الله صار شركا اكبر بهذه العقيده، ودل عليها احد الكفر، لكن هذا عقده وهذا قصد. واذا فجئت الاذهان به اصغر، اذا قال في اللسان غريب قصد التعظيم الذي يعظم به الله عز وجل كان يشرك اصغر. وهناك شرك يقال في الشرك الخفي، ذكر بعض انه قسم ذلك، واحتج عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد انه قال الا ان له الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الرجل اليه، وفي الامر الاخر انا اخوف منه اخوف هذا عندي من مسجد الدجال، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من الرجل اليه او من الواحد، هذا سمي شرك غفي وهو من الشرك الاصغر، هو من الرياء، هو الشرك الاصغر وهو من اسباب الرياء، وسمي خفيا لان يقوم في القلوب، وسمي ما في حديث ابن عباس اخر من دون النمل لان بعض الناس لا يعقل وحياتي وحياه فلان لولا الله فلان هذا من الله فلان قد يشتبه عليه. ما ذكره ابن عباس خفي من جهة الحكم الشرعي ما كل يفهم، وما في حديث ابي سعيد خفي من جهة ما يقوم بالقلوب، يعني الانسان يصلي ما يجزع الا الله سبحانه وتعالى، يقرا ما يعلمه الا الله، فاذا نوى بقراءته فتح الناس وثنى الناس عليه، او نوى بصلاته ان يثنوا عليه هذا رياء، او نوى بدعوته الى الله او امره بالمعروف او نهي عن منكر ثناء الناس عليه هذا ليس كل احد، لأن هذا محل القلوب، هذا محل القلب، ما يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الصواب أنه لا يخرج عن النوعين الشرك الأكبر وأصغر، وإن سمي خفيا، فالشرك الأكبر يكون خفيا ويكون جليا، فالجلي دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ولهم نحو ذلك، والخفي ما يكون في قلوب المنافقين، يصلون مع الناس، يصلون مع الناس وهم في الباطن كفار، يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام. وما دين المشركين هذا شرك خفي لانه قام بقلوب هو اكبر، وهكذا الشرك الخفي من جهه الاصغر كنيته بقراءته ثناء الناس او بصلاته او بصدقته او ما اشبه ذلك، هذا شرك خفي لكنه شرك اكبر، فاتضح بهذا ان الشرك شركان اكبر واصغر، وكل منهما يكون خفيا ففكر المنافقين فإنه خفي وهو أكبر، ويكون خفيا وهو أصغر كما يقوم بقلب المرائي في صلاته او صدقته او دعائه لله دعوته الى الله او امره المعروف او نهي عن المنكر او نحو ذلك. فالواجب على كل مؤمن ان يحذر ذلك وان يبتعد عن هذه الانواع ولا سيما الشرك الاكبر. فان اعظم الذنب عصي الله واعظم الجريمه وهو الذي قال الله سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يشركون. وهو الذي قال فيه سبحانه انه لو يشرك بالله فقد حضر الله الجنه وارض النار. وهو الذي قال فيه سبحانه ان الله لا يغفر شركه ويغفر ما دون ذنبه من مات عليه فهو من اهل النار جزمه وذمه عليه حرام وهو مخلد في النار نعوذ بالله ابدا ابدا. اما الشرك الاصغر فهو اكبر من الكبائر وصاحبه على خطر لكن قد جمح عن صاحبه دون حال الحسنات قد يعاقب عليه بعض العقوبات لكن ما يخلق في النار خلود الكفار. فليس مما يوجب خلود النار وليس مما يحبط الاعمال ولكن يحبط العمل الذي قارنه في الاصل يحبط العمل الذي قارنه. اذا صلى يرائي فلا اجر بل عليه اثم واذا قضى يرائي فلا اثم فلا اجر له بل عليه اثم. فالشرك الاصغر يحبط العمل الذي قارنه بخلاف الشرك الاكبر والكفر الاكبر فانه يحبط جميع الاعمال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. فالواجب على الرجال والنساء وعلى العالم والمتعلم وعلى كل مسلم ان يعنى بهذا الامر ويتبصر حتى يعلم حقيقه التوحيد بانواعه وحتى يعلم حقيقه التشهير من نوعين على الاقبال الاكبر والاصغر وحتى يبادر بالتوبه الصادقه مما قد يقع من الشرك الاكبر والاصغر وحتى يلزم التوحيد ويستقيم عليه وحتى يستمر بطاعه الله واداء حقه. فان التوحيد له حقوق وهي اداء الفرائض وترك المناهي فلا بد مع التوحيد من اداء الفرائض وترك المناهي ولا بد ايضا من ترك صلاه كله صغيره وكبيره. الشرك الاكبر ينافي التوحيد وينافي الاسلام كليا والشرك الاصغر ينافي كما له الواجب فلا بد من ترك هذا وهذا. فعلينا جميعا أن نؤمن بهذا الأمر وأن نتلقى به وأن نبلغه الناس بكل عناية وبكل إيضاح حتى يكون المسلم على بينة بهذه الأمور العظيمة. والله المسؤول عز وجل يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا ورسلنا جميعا الثقة في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه وإليه كلمته ولجأن وإياكم من الهداة والسبيل إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. قد كانت محاضرة سماحة الشيخ محاضرة قيمة مفيدة نافعة إن شاء الله. قد تحدث سماحته عن التوحيد وأهميته وتكلم عن أقسامه ثم تكلم حفظه الله عن ردة وهو الشرك وتكلم عن أقسام الشرك الأكبر والشرك الأصغر ثم تكلم عن الشرك الخفي وأن يندرج تحت الشرك الأصغر وأن الإنسان قد يقع في بعض هذه الامور وهو لا يشعر في صلي ويرائي بصلاته وقد تفسد صلاته نسال الله السلامه لقد تبع الخلق من الخلق قد يعمل اعمالا يعتقد انها بسيطه فيحدث بغير الله او يعمل شيئا من الامور وشيء من الامور يعتقد انها يسيره وهي كبيره بمعنى انها خطا وتكشف العقيده لا يجوز للانسان يا اخواني كما تفضل سماحه الشيخ أن يتساهل في أمور العقيدة لأن من الأمور المهمة إذا فعل الإنسان في عقيدته وإذا تثبت أول ما عداه علينا أن نحرص على ما سمعنا وأن نستفيد منه وأن نطبقه تطبيقا عمليا فعليا وأن ننقل ما سمعنا إلى بيوتنا إلى أزواج زوجاتنا إلى أمهاتنا إلى بناتنا إلى أهلنا جميعا الذين يحضرون في هذا الكلام ونؤكد أو نؤكد عليه على أهمية عقيدة الإنسان وصفائها وأن يكون مستقيا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. هناك بعض الأسئلة جزاكم الله خير عن كثير من الأمور التي تكلمتم فيها وبعضها في الداخل فيها ولكن لها علاقة بالأمور الطيبة. الذين يحرصون على الاستفادة من هذا الحديث ولله الحمد في عدد طيب موجود الليل. ويقولني أيضا أن أتوقع من سماحة الشيخ الدار الخير وافق أيضا على أن يلقى محاضرة قيمة أخرى إن شاء الله في النادي الثقافي الأدبي في مكة المكرمة في الأسبوع القادم ربما يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء فيحدد ويصير الآن إن شاء الله. بل يريكم أيضا الحضور والمشاركة إن شاء الله. أخو يسأل سماحة الشيخ ويقول جزاكم الله خير على حديثكم الطيب وأفادكم ونفع بكم ولكن كيف السبيل إلى تحقيق حقيقة التوحيد اعتقادا وسلوكا وعملا؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. الطيب الحمد لله هو يشكر على المؤمن ان يحاسب نفسه ويلزمها الحق وان يتاثر بالمثبطين والمعوضين فيستقيم على توحيد الله والاخلاص له ويلزم العمل بذلك ويدعو الى ذلك حتى يستقيم على ذلك ويكون سجيه له لا يضره بعد ذلك من اراد ان يعوضه عن هذا او يلبس عليه. المهم ان يعنون بهذا الامر وان يحاسب نفسه وان يعرفه مجيبا حتى لا تنسى عليه الامور وحتى لا ترد عليه الشبهات. جزاكم الله خير. اخو ياسر يقول اكثر المرجعين جزاكم الله خير. نشاهد في بعض البلاد الاسلاميه ان هناك اناس يطوفون بالقبور عن جهل فما حكم هؤلاء؟ هل يطلق على الواحد منهم مشرك؟ حكما دعا الاصنام واستغاف بها ونحو ذلك حكمه الكفر ظاهره الكفر. اما كل واحد معين فيحتاج الى استتابه اذا اراد ولي الامر ان يقتله او يصلبه او يسكنه لا بد من استتابه قد يكون لبس عليه فاذا استجيب وبين له خطا ثم لبثه وجب قتله. أما عمل هو كفار مثل عمل الجحيم حكمه هو كفار إذا مات عليه مات كافرا وأمره إلى الله عز وجل لا يغسل ولا يصلي عليه ولا يفرق قاتل المسلمين مثل ما جرى الكفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت أدركت النبوة وغيرها على دين قومها واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر فلم يغفر فلم يذل أن يستغفرها وهي على دين الجحيم. وهذا لا أقول قال إن أبي وأبك في النار لما سأله الشاهد وأقول لك في الجاهلية الجاهلية حكم الكفار لكن من لم تبلغه الدعوة يوم القيامة من لم تبلغه الدعوة ومات على جهل بالدعوة يمتحن يوم القيامة يسأل فإن أجاب دخل الجنة وإن عصى دخل النار هكذا جميع الفترات من لم تبلغه الرسل كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نفتح ربنا. فالذي يقول ما قامت عليه حجة ولا برا به ولا يعرف به يمتحن يوم القيامة وإلا في الأصل أنهم بلغوا الحجة. يقول الرب عز وجل ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ بين أن من بلغه القرآن فقد أنذر. قال تعالى هذا بلاغ للناس ولينذرون فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم يدخل فيه لم يحكم كفر وأمره إلى الله. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من أهل الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي يرسل به إلا كان من أهل النار فجعل سماعه حجة عليه يسمع بي أحد من أهل الأمة رواه مسلم في الصحيح. والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكم حكم كفر. أما كونه يوم القيامة يرد أو لا يرد هذا إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم ينتبه لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يمتحن يوم القيامة ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في الحديث الأسود بن سليم ويقال ادخل فإن دخل صلاه بردا وسلاما وإن أبى تشفى عليه عنق وصار إلى النار. فالحاصل أن من لم تبلغ الدعوة من الذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات أو كان بلغه مجنون زائل العقل فهؤلاء وأكثر مثل أولاد المشركين الذين ماتوا وهم صغار بين المشركين هؤلاء كلهم من الله. الله لم يكن الله عنه يمسح من يوم القيامه، ومن نجح في الامتحان دخل الجنه ومن خسر دخل النار. ان شاء الله. قال ابن يسأل ويقول: يا سماحة الشيخ، قرأت أن الصحابي الذي مع ابن جبل سجد سجدة لما فيه من كل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مشهور انه لما قدم من اليمن، ومشهور انه لم يقبل الا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، قال رايت مسجدا لعظمائه فانت احق بذلك، لا انكر عليه صلى الله عليه وسلم، وقال لو كنت امرا احدا ان يسجد احدا امرت المراه ان تسجد. حديث معاذ هذا فيه ليس بصحيح، ولكن قوله لو كنت امرا احد يسجد احدا امرت المراه ان تسجد هذا معروف ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله وحده لا يسجد للناس، والله يقول فاسجدوا لله واعبدوا معه. نسأل الله يوفق جميع الأمرين، ولعل ما حصل يكفي إن شاء الله. نسأل الله أن لكم مزيد من العلم النافع والعمل الصالح. والختام نشكر الله تبارك وتعالى من لا إله إلا هو، ثم نشكر سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة.